بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 496 من البداية والنهاية. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حبان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. ثم يقول والله يا أهل الإسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسة وعقبة في ليلة غبراء مظلمة ثم زوجنيها الله فكنت أركب إذا ركبوا وأخدم إذا خدموا وأنزل إذا نزلوا. وقال إبراهيم بن يعقوب حدثنا الحجاج. أما بالنسبة لقوله وأخدم إذا خدموا يمكن أن تكون وأخدم إذا خدموا وتحتاج إلى تحقيقه وأنزل إذا نزلوا أو وأنزل إذا نزلوا وتحتاج إلى تحقيقه. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا الحجاج بن نصر حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي سلمة قال قال أبو هريرة وأبو ذر باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا وباب نعلمه أعملنا به أو لم نعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا. وقولا سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا جاء طالب العلم الموت وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ في سجوده أن يزني أو يسرق أو يكفر أو يعمل كبيرة. فقيل له أتخاف ذلك؟ فقال ما يؤمنني وإبليس حي ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء. وقالت له ابنته يا أبا إن البنات يعيرنني يقولن لما لا يحليك أبوك بالذهب. فقال يا بني قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. وقال أبو هريرة أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهو يسبح بعد الصلاة فانتظرت فلما انصرف دنوت منه. قبل متابعة في الحاشية واحد مخدعي مكان النوم اثنان الغبط الحسد دون تمني زوال النعمة ثلاثة عقبة شيء من المرق أو عقبة. بالنسبة لرقم واحد واثنين هما عن التسجيل السابق أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فانتظرته فلما انصرف دنوت منه فقلت أقرئني آيات من كتاب الله. قال وما أريد إلا الطعام. قال فأقرأني آيات من سورة آل عمران. فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب. فقلت ينزع ثيابه ثم يأمر لي بطعام فلم أرى شيئا. فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكلمني فقال يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد. فقلت أجل يا رسول الله لقد ظللت صائما وما أفطرت بعد وما أجد ما أفطر عليه. قال فانطلق فانطلقت معه حتى أتى بيته فدعا جارية له سوداء فقال ائتنا بتلك القصعة. فأتينا بقصعة وفيها وضر من طعام أراه شعيرا قد أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسير فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت حتى شبعت. وقال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة قال لابنته لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك حر اللهب. وقد روي هذا عن أبي هريرة من طرقه. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سمات بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة أنه قال إن هذه الكنافة مهلكة أو مهلكة دنياكم وآخرتكم يعني الشهوات وما يأكلونه. وروى الطبراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب دعاه ليستعمله فأبى أن يعمل له فقال أتكره العمل وقد عمل من هو خير منك؟ أو قال قد طلبه من هو خير منك؟ قال من؟ قال يوسف عليه السلام. فقال أبو هريرة يوسف نبي بن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمة فأخشى ثلاثا أو اثنتين. فقال عمر أفلا قلت خمسا؟ فلا قلت خمسا. قال أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم وأن يضرب ظهري وينتزع مالي ويشتم عرضي. وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له لا تسألني عن هذه لا تسألني من هذه الغنائم التي سألني أصحابك. فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال فنزع نمرة على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني إلى القمل يدب عليها. فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال اجمعها إليك فصرها أو فصرها ونصحه فصرها أو كما قال. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. وقال أبو عثمان النهدي قلت لأبي هريرة كيف تصوم؟ قال أصوم أول الشهر ثلاثة فإذا حدث بي حدث كان لي أجر شهري. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة كان في سفر ومعه قوم فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال إني صائم. فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجعل يأكل فجعل القوم ينظرون إلى رسولهم الذي أرسلوه إليه فقال لهم أراكم تنظرون إلي أو أراكم تنظرون إليه قد والله أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة صدقه. قبل المتابعة في الحاشية واحد خلوف تغير رائحة الفم اثنان وضر وسخ الدسم واللبن. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال أبو هريرة صدقه إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول صوم شهر صوم الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله عز وجل. وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في المسجد وقالوا نطهر صيامنا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عثمان الشحام أبو سلمة حدثنا فرقد السبخي أو السبخي قال كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول ويل لي من بطني إن أشبعته كظني وإن أشبعته كظني وإن أجعته أضعفني. وروى الإمام أحمد عن عكرمة قال أبو هريرة إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 12,000 مرة وذلك على قدر هديتي. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة أنه كان له خيط 12,000 عقدة يسبح به قبل أن ينام وفي رواية ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح به وهو أصح من الذي قبله. ولما حضره الموت بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود ومهبط على جنة ونار، لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وروى قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وروى الطبراني عن معمر قال بلغني عن أبي هريرة أنه كان إذا مر به جنازة قال روحوا فإنا غادون أو اغدوا فإنا رائحون، موعظة بليغة وعقلة سريعة، يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. وقال الحافظ أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبو بكر، ليث بن خالد البجلي حدثني عبد المؤمن بن عبد الله السدوسي قال سمعت أبا يزيد المديني يقول قام أبو هريرة على منبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دون مقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعتبة، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل لكم من إمارة الصبيان يحكمون فيهم بالهوى ويقتلون بالغضب. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن ثابت عن أسامة بن زيد عن أبي زياد مولى بن عباس عن أبي هريرة قال كانت لي 15 تمرة فأفطرت على 5 وتسحرت ب5 وأبقيت 5 لفطري. وقال أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وسنا إسماعيل يعني العبدي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية قد غمتهم بعملها فرفع عليها يوم الصوت ثم قال أو يوما الصوت ثم قال لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به، ولكن سأبيعك مما يوفيني ثمنك، أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. في الحاشية 1 تنظني أتخمني والكظة التخمة وغلظة البطن. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة مريض فدخلت عليه أعوده فقلت اللهم اشفي أبا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، ثم قال يا أبا سلمة يوشك أن يأتي على الناس الزمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. وروى عطاء عن أبي هريرة قال إذا رأيتم 6 فإن كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها، فلذلك أتمنى الموت، أخاف أن تدركني إذا أمرت السفهاء وبيع الحكم وتهون بالدم وقطعت الأرحام وكثرت الجلاوزة ونشأ يتخذون القرآن مزامير. وقال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ أمير لمروان بن الحكم، فقال أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك، فقلت يرحمك الله يكفي هذا، فقال أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه، وله فضائل ومناقب كثيرة وكلام حسن ومواعظ جمة، أسلم كما قدمنا عام خيبر فلزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ووصاه به، فجعله العلاء مؤذنا بين يديه وقال له أعيد من عند، فلزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ووصاه به، فجعله العلاء مؤذنا بين يديه وقال له أبو هريرة: لا تسبقني بآمين أيها الأمير. وقد استعمله عمر بن الخطاب عليها في أيام إمارته وقاسمه مع جملة العمال. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكن عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ قال: خيل نتجت وغلة ورقيق لي، وأعطيته أعيد وأعطية تتابعت عليه، فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له، فقال له: تكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك، طلبه يوسف عليه السلام. فقال: إن يوسف نبي، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة، أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثة واثنين. قال عمر: فهلا قلت خمسة؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، أو يضرب ظهري وينزع مالي ويشتم عرضي. وذكره غيره أن عمر غرمه في العمالة الأول أو في العمالة الأول 12 ألفا، في هذا امتنع في الثانية أو في العمالة الأولى 12 ألفا تحتاج إلى تحقيق، فهذا فلهذا امتنع في الثانية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد قال: كان معاوية يبعث أبا هريرة على المدينة، فإذا غضب عليه عزله وولى مروان بن الحكم، فإذا جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه فعزل مروان. ورجع أبو هريرة فقال لمولاه: من جاءك فلا ترده واحجب مروان. فلما جاء مروان دفع الغلام إلى صدره ودفع الغلام إلى صدره، فلما دخل أو فما دخل إلا بعد جهد جهيد، فلما دخل قال: إن الغلام حجبنا عنك. فقال أبو هريرة: إنك أحق الناس ألا تغضب من ذلك. هو المعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة، ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد: الجلاوزة جمع جلواز وهو الشرطي. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول الطريق قد جاء الأمير، يعني نفسه. وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب وهو أمير، فلا يشعرون إلا وقد ألقى نفسه بينهم، ويضرب برجليه كأنه مجنون يريد بذلك أن يضحكهم، فيفزع الصبيان منه ويفرون عنه ها هنا وها هنا يتضاحكون. قال أبو رافع: ربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع العراق للأمير، يعني قطع اللحم. وقال: فأنظر فإذا هو ثريد بالزيد وقال ابن وهب: حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أبي مالك حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك، فقلت: أصلحك الله تلقى هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. وقد تقدم هذا وروي نحوه من غير وجه. وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: بعث مروان إلى أبي هريرة بمئة دينار، فلما كان الغد بعث إليه: إني غلطت ولم أردك بها، وإني إنما أردت غيرك. فقال أبو هريرة: قد أخرجتها، فإذا خرج عطائي فخذها منه، وكان قد تصدق بها، وإنما أراد مروان اختباره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الجبار، حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: كان معاوية إذا أعطى أبا هريرة سكت، وإذا أمسك عنه تكلم. وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه جاءه شاب فقال: يا أبا هريرة، إني أصبحت صائما فدخلت على أبي فجاءني بخبز ولحم فأكلت ناسيا فقال طعمة أطعمك الله لا عليك. قال ثم دخلت دارا لأهلي فجيء بلبني فأعيد فجيء بلبني لقحة فشربته ناسيا قال لا عليك. قال ثم نمت فاستيقظت فشربت ماء. وفي رواية وجمعت ناسيا. فقال أبو هريرة إنك يا ابن أخي لم تعتدي الصيام. وقال غير واحد كان أبو هريرة إذا رأى الجنازة قال روحوا فإنا غادون أو اغدوا فإنا رائحون. وروى غير واحد أنه لما حضرت الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال على قلة الزاد وشدة المفازة وأنا على عقبة هبوط إما إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله سبحانه وتعالى فما أدري إلى أيهما أصير. وقال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال دخل مروان على أبي هريرة في مرضه الذي مات فيه فقال شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال فما بلغ مروان أصحاب القطن أو القطن حتى مات أبو هريرة. وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم عن الوليد بن جابر عن عمير بن هانئ قال أبو هريرة اللهم لا تدركني سنة 60. قال فتوفي فيها أو قبلها بسنة. وهكذا قال الواقدي إنه توفي سنة 59 عن 78 سنة. قال الواقدي وهو الذي صلى على عائشة في رمضان وعلى أم سلمة في شوال سنة 59. قبل المتابعة في الحاشية المفازة الأرض القفر وهي اسم من أسماء الصحراء. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها كفى. قال والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هريرة. وقد قال غير واحد أنه توفي سنة 59 وقيل 8 وقيل 57 والمشهور 59. قالوا وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة وفي القوم بن عمر وأبو سعيد وخلق من الصحابة وغيرهم. وكان ذلك عند صلاة العصر. وكانت وفاته في داره بالعقيق فحمل إلى المدينة فصلى عليه ثم دفن بالبقيع رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة فكتب إليه معاوية أن انظر ورثته فأحسن إليهم واصرف إليهم 10,000 درهم وأحسن جوارهم واعمل إليهم معروفا فإنه كان ممن نصر عثمان وكان معه في الدار رحمهم الله سبحانه وتعالى. سنة 60 من الهجرة النبوية فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سوريا. قال الواقدي وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودوس أو رودس. وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق. وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. فروى ابن جرير من طريق أبي مخنف حدثني عبد الملك بن نوفل ابن مساحق ابن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا ابنه يزيد فقال يا بني إني قد كفيتك الرحلة والرجال ووطأت لك الأشياء وذللت لك الأعزاء وأخضعت لك أعناق العرب وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أسسته إلا 4 نفر الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. كذا قال. والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت معاوية بسنتين كما قدمنا. فأما ابن عمر فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين فإن أهل العراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجونه عليك، فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما عظيما. وأما ابن أبي بكر فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله، ليست له همة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب، وإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا. قال غير واحد: فحين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري، وكان على شريطة دمشق، ومسلم بن عقبة، فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد السلام ويقولان له: يتوصى بأهل الحجاز، وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف. قبل المتابعة في الحاشية: واحد يجثم يلتزم مكان ويجلس على ركبتيه كالأسد، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصاره وأن يعرف لهم حقهم، ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة: الحسين وابن عمر وابن الزبير، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا أصح. فأما ابن عمر فقد وقدته العبادة، وأما الحسين فرجل ضعيف، وأرجو أن يكفيكه الله عز وجل ممن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو صاحبته عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، فإن شخص لك فانبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة، قاله هشام بن الكلبي، وقيل للنصف منه، قال الواقدي، وقيل يوم الخميس أو يوم الخميس لثمان بقين منه، قال المدائني، قال ابن جرير، وأجمعوا على أنه هلك في رجب منها. وكان مدة ملكه استقلالا من جماد سنة 41 حين بايعه الحسن بن علي بأدرج، فذلك 19 سنة و3 أشهر، وكان نائبا على الشام 20 سنة تقريبا، وقيل غير ذلك، وكان عمره 73 سنة، وقيل 75 سنة، وقيل 78 سنة، وقيل 85 سنة، وسيأتي بقية الكلام في آخر ترجمته إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال أبو السكن زكريا بن يحيى: حدثني عم أبي زحر بن حسين عن جده حميد بن منهب قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، فخلى ذلك البيت يوما فضجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة، ثم خرج الفاكه لبعض شأنه، وأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت، فلما رأى المرأة فيه ولا هاربا، ورآه الفاكه وهو خارج من البيت، فأقبل إلى هند وهي مضجعة فضربها برجله. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.